أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. تأزلنا في كتاب النسخ والمنسوخ من القرآن الكريم من تأليف الإمام عبد الله بن حسين سلام الله عليه. وصلنا إلى كتاب المواريث والوصايا، كنا أمس في الفرق بين الأمثال والغنائم، ووصلنا اليوم في كتاب المواريث والوصايا. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما ناسخ المواريث ومنسوخها فلم أعلم اختلافا في، يعني الآن يوضح في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فأجمع الناس على أنه إذا كان الأخوان أحدهما مؤمن أعرابي والآخر مؤمن مهاجر لا يتوارثان لهذه الآية، حتى أباح الله ذلك ونسخ الآية بقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن هذه كانت الآية أول ما نزلت بهذا الشكل، كان إذا كان، لأن الهجرة كانت الفارق، فإذا كان أخوين واحد أعرابي لم يهاجر والآخر هاجر فلا يتوارث، والمهاجرين الأخوان الأخوين اللي لما النبي صلى الله عليه وعلى آله خاوى بين الأنصار والمهاجرين كان يتوارثوا، لكن نزلت الآية وأنهت. نعم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وهذه الآية أيضا نسخت ما كان عليه الناس في الجاهلية من المعاقدة عند الحلف: ترثني وأرثك، والتبني، وذلك أن الرجل كان يتبنى الرجل فيدعي ابنه فيدعى ابنه وينسب إليه ويرثه، كما كان تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، حتى نسخ الله ذلك بقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. كان زيد بن حارثة ينادى في الجاهلية قبل الإسلام زيد بن محمد، كان إذا كان واحد من كان يأتي يعني صغير أو كذا ويتبناه مثلا، أو يأتي بشخص آخر ويتحالف معه ويصير بينهم حلف، الحلف هذا يقول: هذا فلان يرثني وأرثه، وخلاص انتهى. نعم. أو الابن يكون عادة صغير يقول: هذا ابني، ولذلك كانوا يسموا زيد بن حارثة زيد بن محمد. فلما أتوا أهله، لأنه ما كان عبد في الأصل بل سرقوا، كان العرب إلى وقت قريب كان يروحوا يسرقوا لهم ناس ويبيعوهم، هم أحرار، لذلك أنه من أشد ما توعد الله سبحانه وتعالى به من باع حرا، فكانوا يروحوا غزو ويحصل لها يسرق لها أطفال يا ينهب لها أحد أو يتقطع لهم وكذا ويروح يبيعهم. فكان هذا زيد بن حارثة من أهل اليمن، من أهل اليمن، وكان يعني فعثروا عليه مجموعة وأخذوه وجاءوا باعوا في مكة، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بقي مع رسول الله وصغير. فلما علموا أهله أتوا إليه من اليمن وأتوا قالوا: يا محمد هذا ابننا. قال: خيره، كان يريد معكم أخذوه، وإن كان يريد أن يبقى معنا. فجاء أبوه، كيف؟ لا لا، زيد بن حارثة، الحارثة يقول حارثة، والحارثة عادي هو اسم رجل. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقالوا: هذا ابننا وهذا كذا وهذا كذا. قال: خيره، إذا اختارنا يروح معكم خذوه. فقالوا له: يا زيد، قال: لا والله لا أختار على محمد أحد، ولا أبي ولا أمي ولا أحد. فكان التوفيق بالنسبة له. إن نبي ابن نبي، حتى نسخ الله ذلك بقوله: وأولي الأرحام وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فنسخت الميراث كما ذكرنا، ونسخ النسب بقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. عندنا ثنتين: حق المواريث يرثني وأرثه، وهذا فلان ابني. يا الله، لا، بعد اليوم لا يجوز التبني، يعني التبني جائز لكن بدون النسب. قد يأتي أحد ويقول: أنا وجدت يتيم أو كذا أريد أن أتبناه أو كذا. قالوا: تبنى، لكن لا تسميه باسمك. اسم آخر، المهم أنه لا يبقى باسمه حتى يدفع الإشكاليات، لأنه إذا جاء باسمه قد تأتي مشكلة المواريث، خاصة أحيانا ما يكون فيه رضاعة، إذا قد به رضاعة ما فيه مشكلة، نعم قد الرضاعة تنهي المشكلة. يعني إذا كان عدد صغير واحد جاء وتبنى له طفل صغير وزوجته أرضعته، هذا يعني قد هو يريحه من أشياء كثيرة. لكن إذا كان ما كان فيه رضاعة ولا شيء، هذا لا يجوز، يعني المشكلة تبقى أن البنات هؤلاء حرام، وإذا كان ذكر لا يجوز البنات يكشفوا عليه، وإذا كان أنثى يعني تصير مشاكل كثيرة. لذلك كان الله حاسم، القرآن حاسم والشريعة حاسمة في نفي التبني. ادعوهم لآبائهم إذا عرفتوا آبائهم، قلوا هو فلان ابن فلان ولكنه جالس عند فلان مترب. أما إذا لم تعرفوا آبائهم فهم مواليكم، أخوانكم أو مواليكم، أقولوا ابن فلان أو يعدل في اسمه كما يصير الآن. يعني مثلا يقول مثلا فلان ابن فلان، فيدخل له شيء من الاسم يعني حتى يكون فيه توضيح. نعم، إنما بالله مجرد تبني. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما الأحلاف والحلف فإن الله أنزل فيهم، وذلك أنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية بقول الرجل للرجل: تعاقدني على أني أرثك وترثني، فأنزل الله فيهم: والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم. هذا في بداية الأمر قبل النسخ. فأمر أن يؤتوا نصيبا مما تركوا بلا ميراث. ثم نسخ ذلك أيضا بقول الله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقد قال قوم إن النصيب الذي أمر الله يؤتى لأهل المعاقدة وهو السدس، وزعموا أنهم كانوا يتوارثون في الجاهلية ميراث الإبن لأبيه وميراث الأب لإبنه، حتى جاء الإسلام فرجعوا وكانوا يتوارثون السدس، حتى نسخ الله ذلك بما ذكرنا وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا عقد في الإسلام، ما في الإسلام ما فيه معاقدة، ترثني وأرثك أنت. لا لا لا، القدر السدس، لأنه يأتي أحيانا السدس ويأتي أحيانا الثلث، في مسألة فرائضية لا دخلنا فيها، يعني ما هي ذي مسألتها، لأنهم قالوا كانوا في الجاهلية يتوارثوا بإيش، بمقدار ما يرث الولد من أبوه أو الأب من ابنه، وهذا قال زعموا، يعني ما هو عنده شيء ما يقولنا في المواريث، فالمعنى أنهم يتوارثوا في حق إذا تعاقدوا يقول ترثني وأرثك، قال فكانوا يتوارثوا بهذا الشكل، أما بالسدس أو بالثلث. نعم بالضبط. قال عبد الله بن حسين: نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا أعلم في هذا الباب اختلافا بين خاص ولا عام إلا في هذا الموضع وحده، فإنهم اختلفوا، فقال بعضهم أن النصيب الذي أمرهم الله تعالى به أن يؤتوه الذين عاقدت أيمانهم أن يوصلهم بشيء، وقال آخرون أمرهم الله أن يعطوهم نصيبهم في المشورة أن يحضروهم إياها، ويعطوهم النصر على عدوهم، ويعطوهم من العقل إذا كان ومن الدية، عقل اللي هو العاقلة، ما يأتي من العاقلة. قال: ولا أعلم في هذا الباب اختلافا بين خاص ولا عام، يعني ما في خلاف، كلهم متفقين على هذا، على أنها الآية أولو الأرحام نسخت ما قبله، إلا في هذا الموضع وحده اللي هو موضع واحد، فإنما اختلفوا في ذلك اللي هو قال في حق ما عقدت أيمانكم، قال فالاختلاف صار بعضهم يقول السدس وبعضهم يقول الثلث وبعضهم في هذا الباب، ولكنها نسخت حتى هي منسوخة، فلعد نبحث عن حكم قد نسخ. قال عبد الله عليه السلام: والقول عندنا الأول، غير أنهم قد أجمعوا جميعا أن هذا النصيب منسوخ على المعاني كلها، يعني سواء بالثلث سواء بالسدس سواء كلها نسختها آية المواريث. وأجمعوا بعد هذا أنه لما تكلم الناس في جميع ما ذكرت من هذا الباب وخاضوا فيه أنزل الله سبحانه: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إلا تفعلوه تكون، إذا خلص انتهينا من كل ما قبلها. نعم، لكن الآية واضحة وصريحة. نعم. ما قلت الآية يعني ناسخة؟ إيه خلص. نعم ناسخة. يعني نعم. صح. فصدق الله سبحانه لولا ما حكم به من ذلك لاختلف الميراث وفسدت الأنساب حتى يحرم من ذلك الحلال ويحل الحرام من النكاح والميراث وغير ذلك. فالحمد لله على منه وفضله، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولقد بلغني أنهم كانوا إذا تبنى أحدهم الصبي وكان المتبني له من العرب والصبي مولى نسبه إلى العرب، وتزوج فيهم من ذلك ما ذكر عن أبي حذيفة ابن عتبة وكان بدريا أنه تبنى سالبا، سالم مشهور اللي قال عمر بن الخطاب لو كان سالم حيا لا سلمتها الخلافة، عنده سالم هذا المولى أفضل من علي بن أبي طالب وأفضل من خلق الله كلهم، قال والله لو كان سالم حيا لا يعني ما شككت لحظا أخليه هو الخليفة عليكم، وهذا سالم حق رضاع الكبير وهذا سالم هو حق الشغل هذه كلها سالم سالم مولى حذيفة. فمن ذلك ما ذكر عن أبي حذيفة ابن عتبة وكان بدريا أنه تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة، وسالم مولى امرأة من الأنصار هم بلا مجرد عبد فأنكحها حرة، وقد يتبنى ويصبح عبد عند شخص آخر يعني يتبنى ما هو بشرط أنه يكون عبد عنده، لا ماشي يتبنى شيء والعبودية شيء، التبني ابن ما هو عبد، التبني ابن، العبودية شيء آخر أن يأخذ له واحد ويكون عبد له، لكن التبني لا ابنه، ما التبني بمعنى أنه إيه؟ نعم هو كان هو من عبيدهم وهو جابه وأخذه وقال أنه ابنه وتعامل مع حر هذا سواه لا هيجي. نعم اللهم صل على محمد وعلى محمد. وسالم مولى امرأة من الأنصار قال هو سالم ابن معقل، وقيل سالم ابن ربيعة كان من أهل فارس من الصخر بعد يعد في القراء، وقد انكحه أبو حذيفة ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة وهي من المهاجرات قتل يوم اليمامة شهيدا. فإنما عني بذلك أو عنى بذلك أن يوصل الذين عوقدوا بوصية على أحد التفضيل على أحد التفضيل والجميل لا على الإيجاب لذلك، قال فإنما عنى بذلك أن يوصي للذين عوقدوا بوصية في حق الوصية الأولى على يعني على حد التفضيل والتجمل يعني ما بلا من باب التفضل والجمال أنه يعطي في هذا في حق العقد اللي ترثني وأرثه لا على الإيجاب لذلك، قال ما هو وجوب عندهم قد يعطي وقد لا يعطي. وكذا بلغني عن ابن عباس وغيره فأي فساد يكون أفسد عند من عقل مما ذكرنا من أن ينسب الرجل إلى غير أبيه أو يرثه أو يرثه غير وارثه، قال صد فساد بالعقل يعني أن يأتي رجل من الشارع ويقول أنت ترثني وارثك وأتعاقد أنا وأنت ويجي يأخذ مواريث غيره سواء قلنا كان بالوجوب أو كان بالله مجرد بالجماله وتفضل أي قلنا لك فهي فاسدة فهو فاسد فساد كبير يعني. نعم قال الاستئذان قبالة الدخول، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ومما اختلف فيه آية الاستئذان وهو قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فقال بعض من قال وهم الأقلون إنها منسوخة ونحن نقول إنها محكمة، وكذلك أكثر العلماء على قولنا ونرى أن ذلك واجب على كل حال أن يستأذن على سيده ومن يملكه، وكذلك عندنا أن الآية محكمة في الذين لم يبلغوا الحلم، وذلك قوله سبحانه وتعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كذا الآية والذين لم يبلغوا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، وهذه في الأحرار دون المماليك. إذن يقول الإمام قال الأولة يقول أنها منسوخة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قالوا أنا عندي أنها محكمة ما لابد من الاستئذان لابد سواء كان مولى أو كان، وكذلك في موضوع الأحرار هي باقي على ما هي عليه فلا بد من الاستئذان، وصلت أنها الأولى والأحرى والآدب الاستئذان. نعم أو ما بالله الله افتح الباب وادخل، نعم يفترض حتى ابنك وحتى صار عظيم زوجتك وأقرب يعني يفترض أن إذا أي واحد دخل على يعني يحن يدق الباب يستأذن، نعم هو الاستئذان. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فأما ناسخ الوصية ومنسوخها فما أقل ما في ذلك من الاختلاف، وأنا أذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق لذلك. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكان الميت يوصي بما له كله ولا ينفذ ذلك الورثة. فأنزل الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فجعل الإثم على المبدل وبرئ منه الميت، فنفذت الوصية للميت حين نزلت آية المواريث، فنسخت ذلك كله، واقتصر في الوصية على الثلث حين سأل الرجل الأنصاري إنه جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم يوصي، فقال بالثلث، والثلث كثير. ولم أعلم أحدا من أهل المعرفة اختلاف أنها منسوخة. نسخها قول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن هذه الآية نسخت ما قبلها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وكذا وكذا، هذه نسخت، ما عاد يعطي الأحد إلا بموجب المواريث الشرعية. الأب معروف ماله، والزوجة معروف مالها، والابن ماله، والبنت كلها. إذن ما لا مجال، هذه بإجماع نسخها بإجماع. ثم جاءت آيات المواريث بعدها وضحت كيف يكون المواريث اللي في سورة النساء، آيات ما يقارب 5 أو 6 آيات. فأما الوالدان فإنهم كانوا يعطونهم المال كله، كان أول يعطوا الوالدين المال كله، وتكون الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله وصية الوالدين والأقربين وسهاما للوالد وغيره، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل السدس لكل والد مع الولد، ومما جعل للزوج في الحالتين وللزوجة في الحالتين الربع والنص والربع والثمن، وبما شرع ذلك كله وجعله فرضا مفروضا وبينه، يعني ما عاد فيه مجال في المواريث. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما، طبعا الثلث هذا اللي سبق معنا أنه قال الثلث والثلث كثير، هذه مسألة خلافية، منهم من أجاز أن للوارث أن يوصي بماله كله وهم الأقل، والبعض قال ليس للوارث إلا الثلث للمالك، للمالك، ولذلك قال الثلث والثلث كثير ما يتصرف فيه. والبعض قال طبعا لا وصية لوارث، عدم يشترطوا في هذا الثلث أنه ما يصيبه إلى أحد الورثة، الثلث هذا اللي له الحرية في التصرف فيه، قالوا لا وصية لوارث. وهناك من الأئمة منهم قال هو حر في ماله ما دام عاده قادر على التصرف، عاد عنده حرية التصرف، ما يكون قده في الموت اللي يخشى منه، في المرض الذي يخشى منه الموت، فهذا خلاص ترفع يده ما عاد يتصرف في شيء، لا عاد يطلق، لا عاد خلاص حقه، لكن قده لغيره. فهذا اللي في مسألة الثلث. نعم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فالمواريث نسخت الوصية لكل وارث، وما جعل من النصيب المسمى المفروض، وصارت الوصية عندنا لمن أحب الميت من قريب أو بعيد، وقد دعم قومهم شاذون قليل، الوصية لا تجوز إلا لذي قرابة. قال وإحنا عندنا أنها تجوز لمن أراد أن يوصي في الثلث، في الثلث. وعاد يجي يعني بعض الأئمة قالوا لا، قلت لكم قالوا أنه يجوز الوصية بأكثر من ثلث. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: والحجة عندي على من قال بهذا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أوصى بعتق 6 أعبد لم يكن يملك غيرهم، فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 2، فكيف جاز ذلك وهم عبيد الميت لا نسب بينهم وبينه ولا قرابة؟ وقد انفذ العلماء جميع الوصايا إلى من أوصي له من قريب أو بعيد، لم يسألوا عن نسبه ما لم يكن وارثا، لا وصية لوارث في الثلث. نعم، هذا كله في الثلث. نعم. وكيف يصح هذا والله يقول: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ولا يختلف في أن المعروف الذي ذكره الله تعالى إنما يثبت بالوصية، والأولياء غير القرابة على ما ذكرنا وفسرنا، وليس القريب يسمى وليا، وإنما يسمى الأقرباء عصبة، وليس يلتفت أحد إلى هذا القول لضعفه، وقد أجمع من أجمع من الناس أنه لا وصية لوارث، واحتجوا في ذلك بما قد ذكر من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال في حجة الوداع لا وصية لوارث، قد نسخ الله ذلك بآية المواريث، وقد قال قوم إن الوصية للوارث جائزة، واحتجوا في ذلك بحجج كثيرة ليس هذا موضعها، وللإمام في ذلك نظر وتفصيل. قال هنا هو يقصد الإمام الهادي عليه السلام، طبعا الإمام الهادي له وجهة نظر في هذا الموضوع. قال الإمام الهادي في كتابه الأحكام باب القول في الوصية للوارث، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث التسوية بين الورثة، فأما الثلث فله أن يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد، وإذا جازت الوصية للقريب والبعيد فالقريب أجدر أن يجوز له، وإنما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموصي أن يوصي لبعض الورثة بما لا يملكه دون سائرهم، وذلك فهو ما زاد على الثلث، فأما الثلث الذي هو أملك به فيهم ففعله جائز فيه وحكمه ماض عليه، يوصي به لمن يشاء من قريب أو بعيد، لأن الله قد أطلق أن يوصي به لمن يشاء، وصلة الرحم القريبة أولى إلى الله من صلة الأجنبي، وليس يخرج قوله لا وصية لوارث، ولا يجوز عليه إلا على ما قلنا من أنه لم يجزها فيما لا يملك مما زاد على الثلث. عند الإمام الهادي أنه يجوز في الثلث أن يوصي به لمن شاء من الورثة حتى، نعم من الورثة. وقد اقتصرت على رأي الإمام الهادي عليه السلام لأن كلام حجة، وفي هذا وفي غيره نعم انظر كتاب الأحكام الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام متتمة الروض النظير ونير الأوطار وكذا. فعند الإمام الهادي عليه السلام أنه يجوز أنه يوصي في الثلث للوارث لورثته، هو قال واحتجوا في ذلك بحجج كثيرة ليس هذا موضعها، وللإمام في ذلك نظر وتفصيل. يعني لا قال أنه هو عنده أنها لا وصية لوارث، لكن ملتزم بما قال الإمام. نعم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.